فكان من المغرقين. 他说, 你们上船去吧。 这只船的航行和停泊都是奉安拉之名的。 我的主却是至赦的, 却是至慈的。 那只船, 载着他们航行于山岳般的波涛之间, 努哈喊叫自己的儿子, 那时他远在船外, 说, 我的孩子啊, 你来和我们一道乘船吧, 你不要同不信教的人们在一起。 他的儿子说, 我要到一座山上去躲避洪水。 他说, 今天, 除安拉所怜悯的人外, 绝没有任何人能保护别人不受安拉的惩罚。 波涛隔开了他们俩, 他就被淹死了。 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. 有人说, 地啊, 挤干你上面的水吧, 云啊, 散开吧。 于是, 洪水退去了, 事情就被判决了。 船, 停泊在朱蝶山上, 有人说, 不义的人们已遭毁灭了。 ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. 努哈祈祷他的主说，我的主啊， 我的儿子是我的亲人，你的诺言是真实的，你是最公正的判决者。主说，努哈，他的确不是你的家属，他是作恶的，你不要向我祈求你所不知道的事情，我劝你不要自居于愚人之列。 他说，我的主啊，我求必于你，以免我向你祈求我所不知道的事情。如果你不饶恕我，不怜悯我，我就变成亏折的人了。 وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 有人说，努哈，你下船吧，从我发出的平安和幸福，将要降临你和与你同船的人的部分后裔，他们的另一部分后裔，我将使他们享受，然后，他们将遭受从我发出的痛苦的惩罚。这是部分优选的消息，我把它启示你，以前你和你的宗族都不知道它，故你应当坚忍，善果归于敬畏的人们。 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 我却已派遣阿德人的兄弟呼德去教化他们，他说，我的宗族啊，你们应当崇拜安拉，除他外，绝无应受你们崇拜的，你们只是造谣者。我的宗族啊，我不为传达使命而向你们索取报酬，我的报酬只由造化我的主宰负担。难道你们不理解吗？我的宗族啊，你们应当向你们的主求饶，然后皈依他，他就把充足的雨水降给你们，并使你们更加富强。你们不要背离正道而犯罪。 قالوا يا هود ما جئتنا ببينبينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنأشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر

我因为从我发出的慈恩而使撒利哈和他一起信教的人脱离当日的耻辱。你的主却是至强的，却是有权的，呐喊袭击了不义的人们，顷刻之间他们都将扑在自己的家里，仿佛他们没有在里面住过一样。真的，塞莫德人却已否认他们的主。真的，愿塞莫德人遭毁灭。 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهملا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 我的众使者已带着喜讯降临伊布拉辛，他们说祝你平安，他说祝你们平安。他很快就拿来一只烤犊来，当他看见他们不伸手去取犊肉的时候，他认为他们是奇怪的，他对他们觉得有点害怕。他们说你不要害怕，我们却是被派到鲁特的宗族去的。 قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوزوهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 他的妻子站在一旁笑了，我就以叶斯哈格和在伊斯哈格之后的叶尔孤白向他报了喜。他说咄咄怪事，我这个老太婆还会生孩子吗？这是我笼中的丈夫，这却是一件怪事。他们说难道你对安拉的命令感到惊讶吗？愿安拉的怜悯和幸福降临你们全家，他却是可赞的，却是光荣的。 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرضعن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 当畏惧离开伊布拉辛而喜讯降临他的时候，

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 在那日 惩罚将要降临 每个人 需经安拉的允许才得发言，他们当中有薄命的，有幸福的，至于薄命的，将进入火狱。他们在其中将要叹气，将要哽咽。他们将天长地久的永居其中，除非你们的主所意欲的。 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفون نصيبهم غير منقوص 至于幸福的人将进入乐园而永居其中天长地久除非你的主所意欲的那是不断的赏赐你对这等人所崇拜的偶像不要怀疑 他们只像他们的祖先那样崇拜，我必定要把他们的份儿完全无缺地赏赐他们。 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 但人们对内部经典有分歧，假若没有一句话从你的主预先发出，他们必受裁判。他们对于他却是在使人不安的怀疑之中。你的主必使每个人都得享受自己行为的完全的报酬，他却是撤之他们的行为的。 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله الله من أولياء ثم لا تنصرون

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 你对不信教的人说, 你们按你们的方式而工作吧。 我们却是按我们的方式而工作的，你们等待着吧，我们却是等待的。天地的悠旋只是安拉的，一切事情只归他，故你应当崇拜他，应当信赖他，你的主绝不忽视你们的行为。